قال مالك: فقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. هنا الفقه، وهنا التعليم، وهنا التوجيه لطلبة العلم، والتريث والتثبت في الفتوى وفي الأحكام. مالك بن أنس رحمه الله يسمع عن سعيد بن المسيب، ويسمع عن سليمان بن يسار، ويسمع عن أبي بكر بن محمد بن حزم، ويسمع عن ابن شهاب. بعد هذا كله يقول في المسألة التي أوردها، بمعنى لو أن البائع الحنطة صاحب الذهب اشترى ثمرا من شخص آخر وأحال الذي اشترى منه على صاحب الحنطة، لا مانع في ذلك. يقول مالك: ولقد سألت عن هذه المسألة، وقالها برأيه وباجتهاده، ثم إنه يقول: سألت أكثر من واحد من أهل العلم، مش واحد والأكثر من واحد، فكلهم لم ير بذلك بأسا. فإذا كان مالك رحمه الله بعد أن يسأل أو يسمع من أربعة من فقهاء المدينة في قضية بيع شراء البائع بالذهب قبل أن يستوفي وانتهت هذه، ويستنتج أنه لو اشترى بذهبه من شخص آخر تمرا وهو الممنوع في الصورة الأولى، لكن لما كان من شخص آخر رأى بأنه لا بأس بذلك، لم يستقل بهذا الرأي، لم يقتصر على استنتاجه، ولكن يخبرنا بأنه بعد أن رأى هذا الرأي يقول: ولقد سألت. لم يقول ليس هذا رأي الخاص، لم أنفرد بهذا الرأي في هذه الجزئية، ولكن مع هذا سألت أكثر من واحد من علماء المدينة فكلهم لم ير بذلك بأسا. يبقى هذا من مالك رحمه الله بالنسبة إلينا إيش يكون؟ بيان المنهج، وكيف يتثبت العلماء، وكيف يستنيرون ويستهدون بآراء إيش من قبلهم ومن علمائهم. مهما كان الشخص أوتي من علم فإنه أيضا يسأل ويستفتي الموجود من العلماء.